المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مغزى له، يعني في سفر غزو، وكان معه من الصحابة، كان في ضمن الصحابة جليبيب من الصحابة رضي الله عنه، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه بعد المعركة، قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. خلاص لقينا الثلاثة دول. قال: لكني أفقد جليبيبا. وجليبيب تصغير جلباب، اسم جميل وقصة رائعة، يريد حد يسمي ابنه جليبيب، يعني نحي هذه الأسماء حتى يتذكر الناس قصصهم وبطولتهم. قال: لكني أفقد جليبيبا فاطلبوه. فطلب في القتلى، بحثوا عنه في القتلى، فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. يعني هو قتل سبعة من المشركين ثم كان لسه فيهم رمق، فيبدو أنهم اجتمعوا عليه وإيه وقتلوه رضي الله عنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. قال طبعا مني وأنا منه، هذا تعبير فيه مبالغة للدلالة على اتحاد طريقهما واتفاقهما في طاعة الله تبارك وتعالى. يعني نفس كلمة هذا مني وأنا منه هي عكس قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. لكن هنا يقول: هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. انظر إلى الشرف، الشرف العظيم. فوضعه على ساعديه، حمله الرسول عليه الصلاة والسلام على ساعديه، ليس له سرير إلا ساعدا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره، وفي بعض الروايات ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ولم يذكر غسلا، طبعا لأن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه. وعن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار، فقال، يعني أبوها: حتى أستأمر أمها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رشح له واحد من الأنصار، أقصد رشح لجليبيب فتاة من الأنصار، فأبوها قال: حتى أستأمر أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم. إذن طبعا هو الأصل أن الولي الشرعي هو المسؤول عن اتخاذ القرار في الزواج، لكن لو واحد زوج بنته والأم يعني الحكومة الخفية بقى اللي مش راضية، طبعا ممكن تخربها يعني. فأني إيه، فمن فمفروض أن تشارك الأم حتى لا تكون عقبة في إتمام الزواج. قال: حتى أستأمر أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم. إذن فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: لا الله، لا الله، يعني إيه، بتحلف إن ده يميني، يعني إزاي يحصل. إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جليبيبة، وقد منعناها من فلان وفلان، ليتقدم لها ناس أشراف وأغنياء وكذا وكذا. وبعدين جليبيب كان في صفة رضي الله تعالى عنه، وأنه كان في وجهه دمامة، كانت ملامحه فيها دمامة، فهذه أيضا تضاف، يعني عند في ميزان الله لا وزن إطلاقا للصور والأشكال وهذه الأشياء المظهرية، لكن انظر شرفه عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يخطب له. فقالت: لا الله، إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبة، وقد منعناها من فلان وفلان. قال: والجارية في سترها تستمع، الجارية الفتاة نفسها سمع إليه الحوار. قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ وفي رواية ادفعوني إليه فإنه لم يضيعني، مدام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اختاره فهو لن يضيعني أبدا. قالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويها، كشفت وأوضحت أمرا كان خفيا عليهم. لماذا؟ لأن الله يقول إيه؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني نفسك أنت التي بين جنبيك، لو قدر أن الرسول عليه السلام واقف أمامك وأمامك شربة ماء، لو لم تشربه ستموت، يعني ستموت من العطش إذا لم تشرب هذا الكوب من الماء، وأمامك رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في شرب هذا الماء فتموت وتعطيه إياه. لماذا؟ لأنه أولى منك بنفسك التي بين جنبيك، هو أولى بحياتك منك أنت بهذه الحياة. فأنا يعني أقرب الصورة فقط لأجل إرادة هذا المعنى، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكأنها جلت كشفت عن أبويها وقال صدقتي، حصل نوع من الإفاقة بهذه الكلمات. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت قد رضيته فقد رضينا. قال فإني قد رضيته، فزوجها. ثم فزع أهل المدينة أخافهم العدو فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة. أنفق هنا من النفاق، النفاق ضد الكساد، والمعنى أنها كانت أعظم امرأة أيم في بيوت المدينة يتسابق إليها الخطاب بعد موت جليبيب، وذلك ببركة كونها رضيت بنكاح جليبيب الذي كان ينفر منه الناس، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. وفي رواية قال ثابت فما كان في الأنصار أيم امرأة يعني غير ذات زوج أنفق منها. وحدث إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة ثابتا قال هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا، أي فيه شدة أو ضيق. قال فما كان في الأنصار أيم أنفقوا منها. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا يعني فنى طعامهم أو زادهم، كأنهم إيه؟ لصقوا بالرمل من القلة، كقوله تعالى ذا متربة. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فهم مني وأنا منهم، يعني فهم متصلون بي، فهم مني وأنا منهم. هل يعرف أحد اسمه من هنا؟ من اللي في العبارة دي اسمها من الإيه؟ اسمها من الاتصالية، من الاتصالية التي تدل على الاتصال. هكذا لقن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته هذا المعيار الدقيق للولاء والبراء،